الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول آداب المجالس. يجتمع الناس في مجالس، في ديوانيات، في منتديات، فما هي الآداب الشرعية الضابطة لهذه المجالس؟ أول ما نصدر به حديثنا عن هذه الآداب تعميرها بذكر الله عز وجل. فما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار، ثم كان عليهم يوم القيامة حسرة، ثم إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. إذا جلست مجلسا فاحرص أن تعمره بذكر الله عز وجل وبالصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك الاستغفار، فقد كان يعني ابن عمر يقول كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أن تحسن اختيار من تجالس، أن تحسن اختيار من تجالس. فلا تصحب من الناس إلا من يدلك على الله حاله ومن يذكرك بالله مقاده. وإن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المشك ونافخ الكير. فحامل المشك إما أن يحذيك، أي يعني أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والحديث متفق عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان معاذ بن جبل يقول: إياك وكل جليس لا يفيدك علما، إياك وكل جليس لا يفيدك علما. من آداب المجالس: لا ينبغي أن تقيم الرجل من مجلسه لتجلس مكانه. حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، لكن تفسحوا وتوسعوا. صاحب المجلس أحق به إذا عاد إليه، سواء في مجلس أو حتى في المسجد. إذا قام لأمر عارض، هو له مكان حجز نفسه في الصف الأول جالس فيه، ثم انتقض وضوءه فقام خرج خروجا عابرا طارئا سريعا كي يجدد وضوءه ويرجع، لا ينبغي لأحد أن يأتي ليجلس في هذا المكان الذي سبق هو إلى الجلوس فيه وقام منه لعارض. في الباب حديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. نووي رحمه الله في شرحه للحديث يقول: قال أصحابنا هذا الحديث في من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه. فإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. هذا هو الصحيح عند أصحابنا. إذا دخلت على المجلس سلم إذا دخلت وسلم إذا فارقت. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني تسلم إذا دخلت وتسلم إذا فارقت. أيضا من آداب المجلس أن تجلس حيث ينتهي بك المجلس. حديث جابر بن سمرة يقول: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، حيث ينتهي به المجلس. أيضا من آداب المجالس لا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما. اثنين قاعدين جنب بعض، بينهما حديث، بينهما ألفة، بينهما شيء، لا ينبغي أن تأتي وتفرض نفسك أن تجلس بينهما. لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. النهي عن التسمع على الآخرين، التجسس والتنصف على الناس. حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. لا يجوز الغير أن يري عينيه ما لم ترى، يجزم في رؤى يدعي أنه رآها، وأحلام يدعي أنه حلم بها، وذلك لم يحدث. من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. من أداب المجالس النهي عن تناجي اثنين دون ثالثهما. إذا كنا ثلاثة، اثنين بيتكلموا مع بعض والتالت قاعد معزول، ويقاس على هذا اللغة، أن تتكلم بلغة لا يفهمها الثالث، وهذا من جنس التناجي، لأن الثالث لا يفهم ما تقولون، فقد يوقع الشيطان في قلبه ما يحزنه. حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. حديث متفق عليه. التفسح في المجالس. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم لا تنسى دعاء كفارة المجلس في آخر المجلس. فعن أبي هريرة قال: